وهذا إذا طبقته على بني آدم فأيهما أكثر، الخبيث أو الطيب؟ خبيث، الخبيث من بني آدم أكثر، صحيح، الخبيث من بني آدم أكثر لو أعجبك. كذلك لو أعجبك كثرة الخبيث بقوته وإنتاجه لا يهمنك، كما في قوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك لا يهمنك. الخبيث باطل، والله عز وجل يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. كلمات قوية، نقذف بالحق يعني نرمي بشدة فيدمغه، يصيب دماغه ولا يفلت ولا يبقى لحظة عين، ولهذا قال فإذا هو زاهق، والفلت الترتيب والتعقيب، وإذا فجائية تدل على مفاجأة الزهوق وأنه يكاد أن يكون الزهوق قبل أن يدمغ. فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ولكن لاحظوا أخواننا أن السيف بضاربه، يعني الحق لا بد أن يكون الحامل الحق قويا في ذات الله لا يهمه أحد في ذات الله، وحينئذ يندحر الباطل، يندحر الباطل ويقوم الحق. ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب، ألف للتفريع، أي فبناء على ذلك وعلى كثرة الخبيث اتقوا الله، لا يعجبنكم كثرة الخبيث، وبتقوى الله يحصل المطلوب ويزول المرهوب. وقوله يا أولي الألباب، شف النداء كيف يداخل القلب، يا أولي الألباب أي يا أولي العقول، أي يا أصحاب العقول، والمراد بالعقول ذوات الرشد وحسن التصرف، وليس عقل الإدراك. قد يكون عند الكافر من عقل الإدراك أكثر مما عند المؤمن، لكن عقل الرشد منفي عن الكافر مطلقا، عقل الرشد، لأنه لو كان عنده عقل الرشد لآمن ولم يكفر، لكن ليس عنده عقل الرشد. إذن يا أصحاب العقول، أي العقول الراشدة التي تعرف ما ينفعها فتقوم به وما يضرها فتجتنبه. هكذا يا خالد، أين ذهبت؟ طيب، ولعلكم تفلحون أي لتفلحوا، فلعل هنا للتعليل. أين المعلل؟ لا، هذه التقى، تقوى الله، يعني لأجل أن تفلحوا إذا اتقيتم الله عز وجل. والفلاح كلمة جامعة للفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هذا الفلاح. في هذا الآية خلاص جالس له طيب، أجل الفوائد إن شاء الله تأتي. نعم، الإنسان يواجه بعض المنكرات، نعم، وتكون كثيرة، ويعني يتحير هل ينكر أم لا، لأن يقول المنكر كثير ولو أنكرت قد يحصل فيه خير وقد لا يحصل فيه، قد يواجه بالاستهزاء مثلا. أما مسألة الاستهزاء فلا بد من هذا في الغالب، لا بد من هذا، ولكن هل يحصل أذى؟ نعم، نفسي نعم. ها؟ لا، ما هو نفسي، إلا أذى جسمي. لا يحصل أذى، يصبر الإنسان ويحتسب، ورب كلمة تبعها واحد من هؤلاء فتنفعه. ولكن لا يشترط في الأمر الإعلان هكذا، يستطيع يمسك الرؤساء خاصة من هؤلاء القوم ويتكلم معهم بهدوء ويبين لهم. والرؤساء إذا وفقوا للهداية اهتدى بهدايتهم كثير من الناس. أحيانا هذا الشخص يعني من شكله ما كلمه، لكن شكله انه مو قابل. ما أكثر هذا وما أكثر الانتفاع. ترى بعض الناس مو على شكل، شكله صحيح يعني تظن أنه لا، لكن تجد نفسه لينة، وهذا مجرب يعني قد تقول حليق اللحية مسبل الثوب، وجهه ما هو بوجه الخير، لكن سبحان الله قلبه لين. أقل ما يقول لك إذا لم تأتي بعنف يقول جزاك الله خير وأسأل الله الهداية، وهذا مجرب، خذ بيدي بس سهولة. نعم، تنحى به عن الطريق قليلا وكلمه تجد خير كثير. لكن بلانا من أنفسنا، إذا شبنا الواحد مخالف فالإنسان يغار ما يتحمل، ثم يبدأ يتكلم بكلام يعني ينكر صاحبه. نعم، ذكرنا بأن الأصل هو وجوب البلاغ، لكن يشكل يا شيخ ما نقل عن بعض الأئمة بعض العلماء أنهم يقولون إني لا أعطي علمي إلا من يستحق العلم، نعم، ولا أبثه إلا في أهله، فهل يتعارض هذا؟ لا، هو قصوى إن صح الخبر قصوى الجلوس للناس يعلم، أنه ما يجلس للناس يريدون العلم حقيقة، ما يريدون الضحك على الذقون. قصص ولتكن قصص مضحكة ما هي، أو مسائل علمية غريبة يلقيها عليهم حتى تهيأ أذهانهم لهذا. والمحلوم أن واحد إذا جلس مجلس يقول الله بسم الله الرحمن الرحيم هم يقضي عظهم، قد يستثقلون هذا، كل مقام له مقال. نعم يا عبد الله، هذه لم يستفد منه شيئا ولم يستفيد منه. نعم. وأنه أنكر عليه مباشرة لن يتخرج. فهل يضرب على نفسه ويجلس مقرا في هذا المكان؟ لا بأس كالطبيب يشق الجرح ويشم رائحة كثيرة من أجل إصلاحه. ولأحد العلماء تأثير بالغ في بعض جهات المملكة، كان يدخل معهم في منكرهم، نعم، ويحتفل معهم باحتفالات. سمع عبد الله جلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. بس نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فوائد التي قبلها، الآية التي قبلها فقط من فوائد. قال الله تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه الآية كالتتمة لما قبلها في قوله: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، يعني وسيحاسب. ثم بيّن وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام، ففي الآية ما على الرسول البلاء. أخذتها؟ طيب، قل لا يستوى الخبيث والطيب إلى آخره. من فوائدها أنه لا يستوى الخبيث والطيب عند الله عز وجل ولا عند أصحاب العقول، وهذا في مراتبهم عند الله وعند العقول، أما وعند ذوي العقول، أما فيما يعملون من أمور الدنيا فإنه قد يكون الخبيث أكثر من الطيب عملا، كما هو مشاهد الآن، فإن الدول الكافرة أقدم من الدول المسلمة فيما يتعلق بأمور الدنيا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان، نعم الآية، ومن فوائد هذه الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يعتبر بالكثرة، وإنما يعتبر بالكيف لا بالكم، لقوله ولو أعجبك كثرة الخبيث. ومن فوائدها أنه إذا اجتمع قوم للشورى ثم تنازعوا في شيء فإننا نعتبر من هو أقرب إلى الصواب، إذا كان الفرق يسيرا نعتبر من هو أقرب للصواب، فإن تساووا فهنا نعتبر الأكثر، لأن المقصود هو الحق، فإذا علمنا أن هؤلاء القلة في جانبهم الحق من حيث العلم والثقة والأمانة والمعرفة فإنهم يقدمون على الأكثر، لكن إذا تساووا اعتبرنا الأكثر، لأنه لا طريق لنا إلى الترجيح إلا هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الوصف الخبث والطيب يكون في الأعيان ويكون في الأعمال، يكون في الأعمال ويكون في الأعيان، فالمؤمن طيب في ذاته وعمله، والكافر خبيث نجس في ذاته وعمله، لكن نجاسته في ذاته ليست نجاسة حسية كنجاسة البغل والحمار، ولكنها نجاسة معنوية. ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية أن الإنسان قد يعجب بما ليس محلا للعجب، بما ليس محلا للإعجاب، لقوله ولو أعجبك كثرة الخبيث. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل، وأن من تقوى الله أن لا يعجب الإنسان بالخبيث ولو كثر، لأنه قال لأنه ذكر الأمر بالتقوى بعد قوله ولو أعجبك كثرة الخبيث. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذين يخاطبون بالتقوى وبمثل هذه الأحكام العظيمة هم أصحاب العقول، لقول يا أولي الألباب، والمراد بالعقول هنا عقول الرشد لا عقول الإدراك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التقوى سبب للفلاح، لقوله لعلكم تفلحون، وسبق معنى الفلاح. ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إلى آخر. الخطاب بيا أيها الذين آمنوا سبق الكلام عليه مرارا فلا حاجة لإعادته. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أشياء هنا ممنوعة من الصرف، وعلل الصرفيون كونها ممنوعة من الصرف أن الهمزة فيها أصلية وليست نعم وأن الهمزة فيها للتأنيث وليست أصلية، يقول جملة معترضة الجو حار في المناطق لكن فيها علال بالتقييم والتأخير بحروفها، حيث قدمت الهمزة الوسطى إلى أولها فصارت أشياء، ولذلك لو أردت أن تزنها فوزنها فعلا عن أشياء، لا تكثر آخر شيء إن تبدأ لكم تسؤكم، يعني إن يبدأ لكم الجواب عنها فإنه يسؤكم الجواب، وهذا يشمل كل ما سكت الشرع عنه ثم صار في السؤال عنه سببا للمشقة على الناس واستيائهم مما حصل. ومن ذلك ما كان بعض المسلمين يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرجل منهم يسأل من أبي وأين أبي وما أشبه ذلك، فإن هذا من الأمور الذي يجب السكوت عنها، لأنها لو أن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام من أبي، فقال أبوك فلان غير أبيه، لكان في هذا فضيحة له ولأبيه ولأمه، فالسكوت عنه هو الأدب. كذلك إذا قال أين أبي، فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أبوك في النار أساءه بلا شك، وكان هذا أيضا فيه إساءة إلى من؟ إلى الأب. كذلك في الأشياء الواجبة، الأقرع بن حابس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج، قال أفي كل عام؟ سؤال غير غير غير وجيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو قال نعم لوجبت ولشق ذلك على المسلمين، على المسلمين أفرادا وجماعات. أفرادا لأن الإنسان إذا فرض عليه أن يحج كل عام يشق عليه. جماعات لو أن الأمة الإسلامية قيل لها من قدر منكم الحج فليحج كل عام، ما الأرض التي تسعهم؟ لا تسعهم الأرض. فلهذا كان السؤال في غير وجه. فما أعظم الجرم ممن سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، أو أوجب أو لم يجب فأوجب من أجل مسألته. قال إن تبدى لكم، أي يظهر لكم جوابها، تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. يعني إن سألتم عنها في زمن الوحي الذي ينزل فيه القرآن تبدى لكم. من يبديها؟ يبديها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي وقع السؤال وجه السؤال إليه. عفى الله عنها، يعني عفى الله عما سكت عنه. ولهذا جاء في الحديث وما سكت عنه فهو عفو. والله غفور حليم، غفور للذنوب، حليم في العقوبة، فلا يعاجل عباده بالعقوبة، كما قال عز وجل ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. في هذه الآية فوائد: أولا أنه مما ينافي كمال الإيمان أن يسأل الإنسان عن شيء لم يكلف به، لقوله يا أيها الذين آمنوا لا تسأل. وهل يشمل هذا زمن الوحي وما بعده، أو هذا خاص في زمن الوحي الذي يمكن أن يثبت به التحريم أو الإيجاب؟ الثاني في زمن الوحي، أما في زمن فيما بعد الوحي فلا بد أن يسأل الإنسان عن دينه. ولذلك نقول إنما يفعله بعض العوام إذا قيل له هذا حرام هذا واجب، اسأل العلماء، قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوق، هذا حرام. حرام من وجهين: الوجه الأول أنه امتنع من السؤال مع وجود مقتضيه، والثاني أنه نزل الآية على غير تنزيله، على غير ما أراد الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يسوءه ما شرعه الله عز وجل من إيجاب أو تحريم، ولكن المؤمن وإن كره ذلك بطبيعته لا يكرهه من حيث كونه شرعا لله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ما المكروه؟ هل هو القتال أو فرضية القتال؟ القتال دون فرضية. المؤمن يرضى بكل ما فرض الله وبكل ما أوجب وبكل ما حرم ومنع، لكنه قد يكرهه من جهة مشقته وتعبه وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أي سؤال يرد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا بد أن يجاب عنه، بقوله وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن القرآن تبدى لكم. ولذلك تجدون في القرآن الكريم أسئلة كثيرة موجهة للرسول عليه الصلاة والسلام فيجيب الله عنها. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. فلا بد أن يجاب بقوله إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. لكن إذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم نسأل أحيانا فلا يجيب؟ قلنا بلى، لكنه لا يجيب لأنه لم ينزل عليه فيه وحي، ولو نزل عليه فيه وحي لأجاب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما سكت الله عنه فهو عفو، لقوله عفى الله عنها والله غفور حليم. نضرب لهذا مثلا، يسأل كثير من النساء عن حكم إزالة الشعور من الساقين أو الذراعين، فهل هو حرام أو حلال؟ لننظر، الشعور تنقسم ثلاث أقسام: قسم نهي عن إزالتها، وقسم أمر بإزالته، وقسم مسكوت عنه. مما أمر بإزالته ما جاء في الفطرة، ومما نهي عن إزالته اللحية، ومما سكت عنه بقية الشعور. فهل نقول إنها مما سكت عنه فتكون حلالاً، أو نقول الأصل في تغيير خلق الله أنه حرام فتكون حراما؟ الجواب الأول، أنه مما سكت عنه، ولو شاء الله عز وجل لأنزل فيه قرآنا أو لتكلم فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحشرات وأشباهها ثلاثة أقسام: قسم أمر بقتله، وقسم نهي عن قتله، وقسم مسكوت عنه. مما أمر بقتله إيش؟ العقرب والحية والكلب العقور. ومما نهي عن قتله النملة والنحلة والهدهد والصراط. ومما سكت عنه البقية. فهل نقول إن البقية يجوز قتلها بدون إيذاء، أو نقول لا، الأصل أنها حيوان خلقه الله عز وجل ليستدل به على قدرته وسعة علمه ورحمته، ولأنها تسبح بحمد الله، فلا تقتل إلا إذا كان فيه أذية. في هذا ثلاث أقوال، قولان معلومان عندي إلى الآن لم أنسهما، الثالث نسيت. الأول أنه يكره أن تقتل هذه الحشرات بدون أذية، إذا لم يكن منها أذية، أما إذا كان منها أذية فتقتل، فيكره أن يقتلها لأنها تسبح بحمد الله، ولأن فيها آية من آيات الله، وهي أن الإنسان كلما تأملها عرف بذلك سعة علم الله ورزقه ورحمته، فيكون فيها مصلحة للعباد. فلا تقتل. ولكن على وجه الكراهة. القول الثاني أن ذلك مباح لأنه مما سكت الله ورسوله عنه، وما سكت الله عنه فهو عفو. والثالث التحريم، لكنني لم أجوده، لأنه إذا لم يكن منها أذية كان قتلها مجرد عبث، وفيه أيضا تعويد النفس على العدوان. هذا إذا لم تؤذي، أما إذا أذت فلا شك في جواز قتلها، ولكن الأفضل أن يدافعها بما هو أهون، يدافع بما هو أهون. فمثلا إذا دخلت الحية في جحرها، وهذه مما أمر بقتله، وصار قتلها إما بالماء يغرقها أو بالنار تحرقها، أيها أولى؟ الماء الأول، بالماء. هذه حشرات أيضا التي لم يؤمر ولم ينهى عن قتلها، نقول فيها إذا كان فيها نوع عادية فإن أمكن أن تطردها بدون أذية حتى تسلم من الأذية بدون قتل فهو أولى، وإذا لم يمكن إلا بالقتل فاقتلها ولا حرج عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن منزل ممن؟ ينزل القرآن، ما ذكر الفاعل لكنه حذف للعلم به، لأن المنزل للقرآن هو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله لقوله تبدى لكم، لأن المبدي للبشر مباشرة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة البناء على الأصل في براءة الذمة، تؤخذ من قوله عفى الله عنها، فالأصل عدم شغل الذمة بإيجاب أو تحريم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، الغفور والحليم، فهو غفور للذنوب حليم عند العقوبة فلا يعاجل. وقد قال ابن القيم رحمه الله وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. ثم قال قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. نعم صلى الله عليكم. بعض الحشرات بعض الحشرات طبيعتها أذية لكنه ما بدت منها أذية، هل يقتلها؟ مثل إيش؟ حية مثلا نعم ولا أقرب كذلك ها؟ نعم هذه يعني مجرد ما رأيها أي نعم. أي نعم لعموم الأمر بقتلها. ثم إذا لم يكن منها أذية، وهذا في الحية يعني مجرب، الحية أحيانا ما تلدغ أبدا، حتى إني رأيتها أنا بعيني مشت على رجل امرأة قد مدت رجليها ولم تنهل بسوء. أما العقرب فيا ويل من مست، ما تعطي فرصة إطلاقا، ولا سمعنا بعقرب لا تلدى. اللهم لك أن عقارب أفريقيا ما ندري وش يقول يا أحيى. نعم نعم أجل طبيعتها أبد أن تلدى على طول ولا تعطي مهلة. نعم يا جمال. شيخ ما رأيك شيخ بعض الناس يستخدمون هذه الآية مضربة أمثال؟ نعم. المدرس مثلا يسأل في مادة هل هذا معنى مثلا؟ ويقول يا أيها الذين لا يجوز، لأن السؤال الذي ورد لا يتناسب مع معنى الآية. نعم. هل كل ما ينافي كمال الإيمان محرم؟ نعم. لأن بل إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول كل شيء نفي الإيمان عن فاعله فهو من كبائر الذنوب. فيه لقتل حشرات بالكهرباء آلة كل النبات لعلك هذول. اي نعم. والسؤال هل جائز هل جائز لقتل الحشرات؟ اي نعم جائز، لان المياه تحرق بالصعب. ثم ان هذا المؤذي اذا لم نتمكن من القضاء عليه الا بالحرق فلا باس، كما احرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير، مع ان النخل في الغالب يكون فيها افراخ الطيور وغيرها. نعم شيخ بارك الله فيكم، هل من الاذيه ان العنكبوت يبني بيتا في جدران وفي المساجد؟ اي ام هذه طبيعه؟ والله لا، هي الحقيقه تختلف. بعض العناكب تبني البيوت وتجيب اشياء مؤذيه في النظر تعلقها، هذه مؤذيه لا شك. كذلك ايضا في المكتبه قد تعشش على الكتب، هذه مؤذيه. لكن الغريب ان الناس يقولون ان العنكبوت لا يجوز قتله مطلقا، لو تعشش على راسك. لماذا؟ قالوا لأنها عششت على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. هذا ما هو صحيح، تعشيش العنكبوت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغار غير صحيح أبدا، ولم يمنع رؤية الكفار إلا حماية الله عز وجل. ولهذا قال أبو بكر والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. بعض العلماء أورد حديث لكنه ضعيف، أمر بقتل العنكبوت. نقول لا أمر ولا نهي، هي من الحيوانات التي تركها أولى، لكن إذا حصل منها أذية ولو قليلة فلا بأس أن تقتل. والأصل فيها أنها تبني بيتها معروف حرمة، هل يقتل الإنسان مجرد ما يشوف يقتل؟ لكن إذا قدرنا أن مثلا في درجة في البناء الأول خشب وجريد، وبنت بين الخشب والجريد ما يأثر، لكن في مثل البناء المسلح الآن لا شك تشوه المنظر، تشوه المنظر، وربما هي تجيب ما شاء الله ممن يدخر القوت تجيب أشياء. له فوائد. نعم له فوائد. ما هي؟ يقتل النمل. النمل الصغير أيضا لا بد أن تثبت هذا. ائتنا بعنكبوت ونملة غدا إن شاء الله ونشوف. لا هو الحقيقة يقتل الذباب، يقتل الذباب وتجده يتخبى له ويمسك بنفسه حتى إذا قرب قفز. سبحان الله أعطى كل شيء خلاه في المهدى. نعم يا سليم. المسمى بالحية يا شيخ. نعم اسم الحيه هي. نوع من الحوام كثيره هي. فيها الدام السريعه منها هذا صدق، هذا ما يمش شيء الا ان نحذفوش. ليش؟ الا انها شحن. الا انها شحن هي. وهذه الحيه بطيئه الممشى. هذه صدقت، هذه اللي انا رايتها مشت على ساق المراه او قدمها هكذا طويله. اي نعم. اما الحيه اللي تجي قصيره وجبله هذه يا شيخ ما تخلى حكمة. ما إيش؟ ما تخلى. أي هذا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين. الأبتر هو كما وصفت قصير ومتين وذنب قصير أيضا. هذا شديد. نعم. صلى الله عليه في بعض الأحيان يقرأ الإنسان أسئلة، يعني يقرأ في ذهن الإنسان أسئلة. يقرأ يعني يقرأ على ذهن الإنسان. نعم نعم نعم. سأل عنها قد تكون أسئلة يعني غريبة أو تحمل بقسم يعني أنها أسئلة بدعية أو شيء، هل إذا سكت عنها يكون مخالف لأمر الرسول لأمر الله تعالى فاسألوا أهل الذكر؟ إذا كان مما يجب على الإنسان اعتقاده أو عمله لا بد أن يسأل ولو كانت غريبة، لكن إذا كانت من التنطع والتكلف كالذي قال كيف استوى على العرش مثلا هذا لا يسأل. لك حجز مكان يا آدم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا. أعد قال لأنك قلت حسبنا يفهم السامع أنه تعني نفسك. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون. هذا أيضا أن أحسن الوقوف لأن أولو من عند الله عز وجل. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما نهى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أن يسألوا عن أشياء سكت الله عنها، وأنهم إذا سألوا عنها فلا بد أن تبين لهم حين نزول القرآن لئلا يبقى المسلمون في حيرة من دينهم، ولئلا يكون في الدين نقص. وبين عز وجل أن مثل هذه المسائل قد سألها قوم من قبل هذه الأمة ولكن لم يقوموا بما أجيبوا به. وأبين مثل لذلك قصة البقرة حين قتل قتيل وشكوا في من قتله، فأمرهم نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا بقرة، فظنوه يمزح عليهم وقالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. من الجاهلين يعني من المعتدين، ليس من الجهل الذي هو ضد العلم، كما قال الله تبارك وتعالى في الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يعني ولن أعتدي فأسخر بكم. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض يعني كبيرة في السن ولا بكر صغيرة، فافعلوا ما تؤمرون. عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. هذا سؤال، هل له داعي؟ لا، ليس له داعي. اذبحوا بقرة يذبحون أي بقرة تكون ويحصل الامتثال، لأن البقرة معلومة الجنس، وأما كونها معلومة اللون أو معلومة السن أو معلومة الفعل فليس بلازم. انتقلوا إلى سؤال آخر، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. سبحان الله، هل طولبوا بلون معين؟ لا، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها ليس فيها سوى الأصفر تسر الناظرين في حجمها ولحمها وسمنها وهيكلها. اقتصروا على هذا؟ لا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا، لكن هم بقر، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. وهل يتشابه البقر بعد هذا الوصف الأول والثاني؟ لا يتشابه. ومع هذا قالوا إنا إن شاء الله لمهتدون، فلم يلزموا بالهداية. ولا أظنهم الله أعلم ذكروا ذلك تبركا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها، أربعة أوصاف شدد عليهم. قالوا الآن جئت بالحق، الآن، وقبل ما جاء بالحق. فذبحوها وما كانوا يفعلون، يعني ذبحوها بعد التي واللتية وما كانوا وما قاربوا أن يفعلوا، لكن رأوا أنه لابد لأنهم لابد أن يفعلوا. هذا من التعنت، يعني لو أنهم ذبحوا بقرة من أول الأمر انتهى الموضوع ولا بيكون إشكال. والأمثلة على هذا كثيرة في القرآن والسنة لمن تدبرها، أن الذين سألوا سؤال التعنت ابتلوا والعياذ بالله بالإباء والاستكبار. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. أصبح هنا مجرد عن الزمان، فهي بمعنى صار، كما قال الله تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. تصبح في الصباح ولا في أي وقت من الزمن؟ في أي وقت، لكن مثل هذا يعبر به في اللغة العربية مجرداً عن إرادة الزمان الذي هو الإصباح. ثم أصبحوا بها كافرين. وأصبح بينها وبين كان نسب، ما هم؟ أنها أختها، أخت كان، يعني أنها تعمل عملها. والأخوة تصدق بأدنى سبب. نعم، فتكون الواو اسمها وكافرين خبر. طيب، في هذه الآية الكريمة من الفوائد ضرب الأمثال في الأمم السابقين، ضرب الأمثال بالأمم السابقين حتى نقتنع بأنه لا ينبغي لنا أن نسأل، لأن غيرنا سأل وكفر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من قبلنا كانوا يسألون ولكن يهلكون بالسؤال. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عمن سبقنا، لفظ الحديث إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، يسألون ثم يختلفون عليهم لا يوافقونهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا ينبغي أن يتعرض لما قد يكون محنة عليه. ولهذا جاء في الحديث النهي عن أن يتعرض الإنسان لشيء لا يستطيعه، فإن هذا من البلاء والذل، وربما يؤخذ من هذا منهاجا حسنا في كل شيء. مثال ذلك لو أن رجلا ماله قليل وبنى له بيتا، وصار يمكن أن يستغني بفراش يجلس عليه ومضربة ينام عليها ووسادة يتكئ عليها، لكنه أراد أن يفعل ما يفعله الأغنياء من أن يملأ البيت كله فراشا وأن يأتي بفراش فخم وما أشبه ذلك. نقول لا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك، فإن هذا من الإشقاق على النفس، وأن يلحق الإنسان دين في ذمته فيعجز. وفي الأمثال العامية إيش؟ مد رجلك على قدر الحافر، لأن لو مددتها مستطيلة والحاف قصير طلعت فأصابها البرد. نعم. ثم قال الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قوله ما جعل ما نافية، والجعل هنا بمعنى الشرع، أي ما شرع الله. واعلم أن جعل تأتي بمعنى خلق وبمعنى صير وبمعنى شرع. تأتي بمعنى خلق مثل قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، جعل الظلمات والنور. وجعل التي بمعنى خلق لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد، جعل التي بمعنى خلق لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. وتأتي بمعنى صير، وهذه تتعدى إلى مفعولين مثل قوله تعالى: وجعل الليل، نعم، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، والأمثلة في هذا كثير. وبهذا نعرف ضلال الجهمية الذين استدلوا بقول الله تعالى: وجعل، إنا جعلناه قرآنا عربيا، حيث قالوا إن جعلناه أي خلقناه، فيقال هذا دليل على لكنتهم وعدم معرفتهم للغة العربية، لأن جعل إذا تعدت إلى مفعولين يا عبد الرحمن جمعة، وش قلنا؟ إلى مفعولين، فإنها لا تكون بمعنى خلق أبدا، بل تكون بمعنى صير. القسم الثالث تأتي بمعنى شرع، كما في هذه الآية شرع، نعم، هنا يتعين أن تكون بمعنى شرع، ولا يجوز أبدا أن نجعلها بمعنى صير أو خلق، لأن الأمر واقع فيه البحيرة والسائبة والوصيلة والحام موجود، وعليه فنقول ما جعل الله إيش؟ أي ما شرع الله، ما شرع من بحيرة، من هذه زائدة للتوكيد، توكيد النفي، ولهذا نقول عند إعرابها: من حرف جر زائد كيف؟ حل لنا هذا اللغز يا أي، نعم، من حرف جر زائد هل زائد الثاني توكيد الأولى؟ نعم، زائد في الإعراب، أي، وزائدة في المعنى، نعم، زائد في الإعراب، يعني أنه لو حذف لاستقام الكلام، زائدة أي زائدة المعنى، لأن كل شيء في القرآن لا يمكن أن يزاد بلا معنى إطلاقا، إذ أن زيادة الكلمة أو الحرف بدون معنى لغو، والقرآن منزه عن هذا. إذن هي زائدة إعرابا زائدة للمعنى أي تزيد. إذن ما هو الذي زادته في هذا السياق؟ نعم، توكيد النفي من بحيرة. البحيرة والسائبة والوصيلة والحام هذه أسماء لها اصطلاحات مختلفة عند العرب، خلاصتها أنها إما أن تكون لآلهتهم، وإما أن يحرموها أكلاً وركوباً وانتفاعاً بلبنها وأصوافها وأوبارها، وهم على اختلاف بينهم في متى تكون بحيرة وإلى آخر. لكن علامة البحيرة عندهم أن تشق أذنها شقاً واسعاً مأخوذة من البحر، البحر واسع، أليس كذلك؟ متى يشقونها؟ لهم اصطلاح في هذا، لهم اصطلاح في هذا، إذا ولدت كذا وإذا ولدت كذا، المهم أنها اصطلاحات مختلفة. ولا سائبة، السائبة هي التي تترك، سائبة أي متروكة مسيبة، وهذه أيضا متى تسيب عندهم في ذلك اصطلاح يختلف، لكن النهاية أنها تسيب ويحرمون ركوبها والانتفاع بها وألبانها. ولا وصيلة، الوصيلة هي التي تكون بكرا تلد أنثى أول ما تلد ثم توصلها بأنثى أخرى، يعني البكر تلد بطنين على التوالي كلاهما أنثى فيقول هذه وصلت أنثى بأنثى فتحرم، أو تجعل الآلهة. ولا حام، نحتاج إلى إعراب حام فيصل. نعم كم طيب، هل هي منقوص أو حرف صحيح؟ حام منقوص، أصلها حامي. نعم، إذن هو اسم منقوص محذوف الياء. ولا حامي، والحامي من الحماية، وهو الذي حمى ظهره فلا يركب، إذن هو جمل، جمل. ويختلفون فيه متى يكون حاميا، بعضهم قال إذا أنجب 10 أولاد وبعضهم قال خلاف ذلك. المهم أن هذه أوصاف للأزواج من الأنعام، الإبل والبقر والغنم، متى حصلت حرمت هذه البهيمة أو جعلت الأصنام. ولكن الذين كفروا، معطوفة على ما جعل الله، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، حيث يقولون إن هذه محرمة وهذه محللة، افتراء على الله عز وجل. وأكثرهم لا يعقلون، أكثر هؤلاء الكفار لا يعقلون، لأنهم همج رعاع تابعون لأكابرهم، فأكثرهم لا يعقلون، يعني ليس لهم عقل يرشدهم، مع أن الله ذكر في أوصاف الكفار في آية أخرى أنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لكنه قال أكثرهم، لأن هنا إمام ومقلد. من الأئمة عندهم؟ أئمة الكفر الذين يحللون ويحرمون بأهوائهم، العوام يتبعونه ويقولون وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ولهذا قال وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم، أي قيل لهؤلاء الأكثر، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا إلى ما أنزل الله يعني إلى القرآن لنتحاكم إليه، وإلى الرسول أيضا لنتحاكم إليه، ليكون التحاكم إليه، وهذا في حياته يؤتى إليه شخصيا وإلى رسول. قالوا في جواب من يقول لهم تعالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، حسبنا أي كافينا ما وجدنا عليه آباءنا، يعني وليس لنا حاجة أن نتحاكم إلى القرآن ولا إلى الرسول، لأن لدينا ما يكفينا، وهو ما كان عليه آباؤهم. قال الله عز وجل أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يعني أيقولون هذا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، وهذا في غاية التوبيخ، أن يتبعوا آباءهم وآباؤهم ليسوا على علم، لا يعلمون شيئا، يعني شيئا من شريعة الله، وإلا فهم يعلمون كيف يأكلون كيف يشربون كيف يذهبون ويجيئون، لكن لا يعلمون شيئا من شريعة الله، ولا يهتدون الطريق الذي يوصلهم إلى الله عز وجل، فنفى عنهم العلم والعمل. لا يعلمون هذا نفي العلم، ولا يهتدون نفي العمل. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها إطلاق الجعل على التشريع لقوله ما جعل الله من بحيرة، ومنها بطلان ما كان عليه أهل الجاهلية في تحريم هذه الأنعام الموصوفة بهذه الصفات، البحيرة والسائبة والوصيلة والحامل. ومن فوائدها الإنكار على الكفار حيث شرعوا هذه الشريعة وحرموا هذه الأشياء الأربعة، ومنها أن كل من أتى بشريعة ليست من عند الله فإنه يصدق أن نقول إنه افترى على الله الكذب، لكن من اجتهد من هذه الأمة وبذل الوسع في الوصول إلى الحق وحكم بغير الصواب فإنه لا يقال إنه افترى على الله كذبا، بل يقال إنه اجتهد وأخطأ وله إيش أجر، أجر واحد، وهذا والحمد لله من سعة رحمة الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة خطر الإفتاء، خطر الإفتاء، وأن الإنسان قد يفتي بالشيء فيكون ممن افترى على الله كذبا. وقد كان السلف رحمهم الله إذا استفتي أحدهم يقول لا أفتي حتى أنظر الصراط بين يدي، فهل أنجو منه أو لا أنجو، وكذلك الإجابة هل ينجو منها أو لا ينجو. ووالله إن هذا لدليل على تعظيم الله عز وجل وهيبته في القلب، أن لا يقدم الإنسان حتى يعرف أنه سوف ينجو من في العبور على الصراط. ولا شك أن الفتوى أمرها عظيم وخطرها عظيم، وما أشد زلة العالم وما أشد زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب، نسأل الله العافية. ومن فوائد هذه الآية ذم أولئك الذين يقولون بلا علم وأنهم قد فقدوا عقولهم بقوله وأكثرهم لا يعقلون، وصدق الله عز وجل. كل إنسان يقدم على الفتوى بالتحليل أو التحريم أو الإيجاب بدون علم فهو غير عاقل، وإن ظن أنه صار إماماً فإنه غير عاقل، وسيفضحه الله عز وجل إما في الدنيا وإما في الآخرة، يعني قد يمهل الله له ويكون إماماً في وقت ما لغفلة الناس وعدم العلماء، ولكن النتيجة سوف يكون مخذولاً والعياذ بالله، لأن كل من ابتغى الإمامة في غير دين الله فإنه مخذول. ومن فوائد الآية الكريمة أن التحري في الإفتاء من العقل، ولقد كان السلف الصالح يتدافعون الإفتاء ويؤجلون المستفتي، حتى إنهم ذكروا أن قوماً أتوا من خراسان، من خراسان من المشرق إلى المدينة يستفتون الإمام مالك رحمه الله في مسألة، فقال أنظروني، وبقوا 15 يوماً ينتظرون الفتوى، في النهاية قال ليس عندي علم، قالوا سبحان الله إمام دار الفتوى ليس عنده علم، ونحن أتينا من بلاد بعيدة وأقمنا في انتظار هذه الفتوى وتقول ما عندي علم؟ قال نعم أقول ما عندي علم. اذهبوا إلى قومكم وقولوا إن مالكا يقول ليس عندي علم، وهو إمام. لكن الإنسان يعرف أنه سيقف بين يدي الله عز وجل وسيسأله لماذا حكمت في عبادي بما لم تعلم أنه حكمي، أو يغلب على ظنك أنه حكمي إذا كنت من أهل الاجتهاد. فالمسألة خطيرة، نسأل الله أن ينجينا وإياكم. الإنسان لولا أنه يقول لعلي أكون إماما في الخير لقال ليتني لم أرزق هذا العلم، لكن أقول نرجو الله عز وجل التوفيق للصواب، وأن نكون أئمة في دين الله، وندخل في قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما. ومن ثم قال عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. هذا لمن؟ هؤلاء العوام. لما ذكر العلماء في الآية الأولى ذكر العوام، إذا قيل لهم يستفاد منها أن هؤلاء العوام يوجهون ويرشدون ويدعون إلى الكتاب والسنة. وأبهم القائل إما لكثرة القائلين وإما لاختلاف مراتبهم، لأن كثرة القائلين توجب أن الإنسان ينصاع ويأتي، والمرتبة العليا أيضا توجب أن الإنسان ينصاع ويأتي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الله تبارك وتعالى أنزل الكتاب القرآن، ويتفرع على هذه الفائدة أن القرآن كلام الله. استمع تمعني يا بهلول، أن القرآن كلام الله. فإذا قال قائل لا يلزم من كون الله أنزله أن يكون كلامه، لأن الله يقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، ويقول أنزل من السماء ماء، فهل تجعلون الحديد من صفات الله أو الماء النازل من السماء؟ لا، لا نقول هذا. إذن يقول القرآن مخلوق كما خلق الحديد وكما خلق الماء النازل من السماء. تمويه من أهل الباطل، لأن أهل الباطل يتبعون المتشابه. فنقول لهم هل الكلام عين قائمة بنفسها، جسم أو غير جسم قائم بنفسه، أو لا بد لكل كلام من متكلم؟ الثاني لا شك، لأن الكلام وصف لا بد أن يكون من موصوف. إذن إذا أضاف الله إنزال القرآن إلى نفسه علمنا أنه كلامه، لأن القرآن كلام، فيكون في هذا دليل واضح على أن القرآن كلام الله. فيه أيضا دليل على علو الله عز وجل لقوله إلى ما أنزل الله، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. وعلو الله عز وجل أبين وأظهر من أن تقام عليه الأدلة، ولكن السلف وأهل السنة والجماعة اجتهدوا في تقرير الأدلة، لأن هناك من ينازع في علو الله عز وجل، وإذا وجد منازع فلا بد أن يكون له مقابل، وإلا لضاعت الشريعة. يعني أقول العلو أبين من أن يحتاج إلى إيش؟ إلى تكثير الأدلة. لكن لما كان في الأمة الإسلامية التي تستقبل قبلتنا وتنحر نسيكتنا من ينكر العلو، صار لا بد أن نأتي بالأدلة من كل وجه. ومن أدلة القرآن، من أدلة العلو القرآن، فهو مملوء من الأدلة على علو الله عز وجل، العلو الذاتي. السنة كذلك مملوءة، وعلى جميع وجوهها القول والفعل والإقرار. إجماع الصحابة موجود، ما منهم أحد قال إن الله ليس في السماء، وهم يقرؤون القرآن ويسمعون السنة ما أحد منهم قال إنه إن الله ليس في السماء، وعلى هذا فيكونون مجمعين على ما دل عليه الكتاب والسنة. وهذا الطريق به نعرف إجماع الصحابة، أن القرآن يتلونه والسنة يسمعونها ولم يرد عنهم ما يخالفها، فإذن هم قائلون بها، أليس كذلك؟ فإذا طالبك إنسان بإجماع الصحابة على مثل هذه الأمور فقل إنهم يقرؤون القرآن ويسمعون السنة ويشاهدون الفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يرد عنهم ما يخالف ذلك، إذن هم مقرون بهذا لأنهم أهل اللسان وأعرف الناس بمعاني القرآن والسنة. العقل أيضا دليل على علو الله سبحانه وتعالى، لأن كل إنسان يحتاج، كل إنسان يعلم أن العلو صفة كمال ما في إشكال، وأن السفلى صفة نقص، والرب عز وجل يجب له الكمال من كل وجه. ولهذا قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، صنم تعبده لا يسمع دعاءك ولا يبصر حالك ولا يغني عنك شيئا. الفطرة تحتاج إلى دليل؟ نعم، ما يحتاج. كل إنسان يؤمن بالله عز وجل وأنه حي موجود فإنه لا يمكن أن يتصور إلا أنه في السماء. لو أتيت العجائز اللاتي لم يقرأنا ما كتب حول الموضوع وقلت له: أين الله؟ وش تقول؟ توه في السماء، ولا تقول خلف طالع وشوف. الجواب: في السماء. حتى الجارية التي اعتقها معاوية بن الحكم رضي الله عنه لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت: في السماء. فأي حكم يكون أثبت من حكم دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة؟ ومن فوائد هذا الحديث الصح، ومن فوائد هذه الآية وجوب الرجوع إلى ما جاء في الكتاب والسنة، لأن الله أنكر على هؤلاء الذين قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ومن فوائد الآية أن من تعصب لقول إمام والتزمه وأصر عليه مع وجود الكتاب والسنة ففيه شبه من هؤلاء الكفار، لأنه إذا قيل له تعالى لما أنزله إلى الرسول قال: حسبي إمامي، حسبي إمامي، فيكون فيه شبه من هؤلاء الكفار. وقد أنكر قوم التقليد إنكارا عظيما، وقابلهم آخرون فأوجبوا وقالوا: إن باب الاجتهاد قد سد من زمان، ولا مناص للأمة الإسلامية الآن من التقليد، فصاروا طرفي نقيض، قسم ينكر إنكارا عظيما ويقول: التقليد شرك والتقليد دأب المشركين، ولا يمكن أبدا إلا أن يعرف الإنسان الحق بنفسه. وقسم آخر بالعكس قال: ما في كتاب مذهبك هو الحق، ولو بان لك بالكتاب والسنة أنه غير صحيح فالزم المذهب لا تخرج عنه. وقد أدركنا هذا، أدركنا هذا، أدركنا من يقول المرجع الإقناع والمنتهى، وإياك أن تخرج عما فيهما، حتى وشوا إلى بعض الناس، حتى وشوا ببعض الناس إلى السلطات حين ذكروا ما هو الراجح من الأقوال، وقالوا: هذا خارج عن المذهب. وهذا لا شك أنه خطأ عظيم. ومن اعتقد أن أحدا من الناس من العلماء وإن كبر بل من الصحابة يجب التزام قوله عزيمة ورخصة وتحليلا وتحريما، فإنه ضال مبتدئ. يستتاب، فإن تاب وإلا أدبه الحاكم بما يرى أنه يرجعه وأمثاله. القسم الثالث توصف في التقليد والاجتهاد. قالوا من أمكنه الاجتهاد ومعرفة الحق بنفسه لم يحل له أن يقلد، ومن لا فله أن يقلد. واستدلوا بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولم يأمر الله تعالى بسؤالهم إلا للرجوع إلى قوله، وإلا لكان سؤالهم لغوا لا فائدة منه. وبقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبأن الله تعالى أباح التيمم عند عدم الماء. كم هذا؟ كم من دليل؟ ثلاثة. وبأن الله أباح الميتة عند الضرورة. إذا لم يجد إنسان إلا ميتة فإما أن يأكلها فيبقى أو لا يأكلها فيهلك، يقال يجب أن تأكلها، يجب أن تأكلها وجوبا، فإن لم تفعل فأنت آثم. وما أحسن ما قال الشيخ الإسلام رحمه الله: اجعل التقليد كالميتة لا تحل إلا عند الضرورة. ومن فوائد الآية الكريمة حسن الجدال في القرآن الكريم، حيث أقام الحجة على هؤلاء الذين قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا بأن آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، فهم ضالون في علمهم وفي عملهم. يلا عبد الله الجلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى شهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا وللكافرين عذاب والله والله لا يتقبل واتقوا الله والله لا يهدي واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. قواعد التفسير. الآن ما حضرت شيء، يعني بمعنى إلا إذا كان لديكم شيء نبحث فيه لا بأس، الآن ما حضرت شيء. نعم. شيخ كتب التفسير، كتب التفسير ما أحيط بها. طيب أحسن طريقة في قراءة التفسير؟ أحسن طريقة أخبرتكم بها أن الإنسان يتدبر الآية بنفسه حتى يتبين له ما شاء الله أن يتبين، ثم بعد ذلك يرجع التفسير لئلا يكون أخطأ في الفهم. إيه نعم. من كثير في فوائد التفسير وفوائد في الفقه وفوائد في الحديث، فالإنسان إذا قرأ من كتاب التفسير مثل هذا يجمع كل ما أتى فيه أم يمر مرور يعني سريع؟ يعني الفائدة المرجوة كيف يستفيد الإنسان؟ أهم شيء معرفة القرآن، وما زاد فهو فضل. أحيانا ابن كثير رحمه الله يتكلم عن المسائل الفقهية في نفس التفسير، وأحيانا لا يتكلم. أما القرطبي فهو دائما يتكلم على مسائل الفقه، فهو يعتبر تفسيرا وفقه. نعم. المنهجية في قراءة كتب التفسير، هل هناك يعني منهجية خاصة يبتدئ الطالب مثلا بالمختصرات ثم يتدرج إلى المطولات؟ والله ما أعرف من المختصرات إلا تفسير الجلالين، وتفسير الجلالين لا أرى يقرأ به إلا رجل فحل فحل، لأنه كالرموز. نعم. نبدأ، لأن هذه أسئلة ما لها قيمة في نظري. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. الخطاب يا أيها الذين آمنوا تكرر علينا كثيرا والحمد لله، وعرفنا ما يترتب على هذا الخطاب. عليكم أنفسكم، أي إلزموا أنفسكم بالإصلاح. عليكم أنفسكم يعني إلزموا أنفسكم. ولهذا على تعتبر نائبة مناب اسم الفعل، أي إلزموا أنفسكم بإصلاحها وطلب الهدى لها. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لأن الناس قد يقولون إذا كان هناك فسقة أو كفار فإننا نخشى على أنفسنا من هذا. فبين الله عز وجل أنه لا يضرنا، أن ذلك لا يضرنا إذا أصلحنا أنفسنا. وهذا كما جاء في الحديث: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك، بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام. وقوله سبحانه وتعالى: إذا اهتديتم، يعني إذا استقمتم على صراط الله. ومن الهداية أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر الاستطاعة. فليس في الآية ما يدل على إسقاط أو على سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن من أعظم الهداية وأتم الهداية أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر. إلى الله مرجعكم جميعا، يعني إلى الله مرجعكم أيها المؤمنون وكذلك غير المؤمنين، فالمرجع إلى الله عز وجل. ويوم القيامة يفصل الله تعالى بين الخلائق، فينبئكم أي يخبركم بما كنتم تعملون. ينبئكم بما كنتم تعملون إنباء يترتب عليه الثواب أو العقاب. فإن قال قائل أليس قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب؟ قالوا فتح اليوم من رب يأجوج ومأجوج مثل هذه، وأشار بالسباب والإبهام هكذا. قالوا أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قلنا هذا لا يعارض الآية، لأنه إذا هلك الصالحون فإن بسبب الفتنة التي حصلت من هؤلاء فإن ذلك لا يضر، لأن الهلاك مصير كل شيء، ما مصير كل حي، لكنه لا يتضرر في دينه، كما قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وبهذا الوجه يتبين أن لا معارضة بين هذه الآية وبين ما جاء في الحديث. فمن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإيمان، وأن أهله أهل لأن توجه إليهم الخطابات لقوله يا أيها الذين آمنوا. ومن فوائدها أن إصلاح النفس والعناية بها من مقتضيات الإيمان، فعليك نفسك اعتني بها، أصلح ما استطعت. ومن فوائدها أن ضلال من يضل لا يترتب عليه ضرر المهتدي، يعني الضرر المعين الشخص، وأما الضرر العام وهي العقوبة العامة فهذه قد تكون وقد لا تكون أيضا. أليس الله تبارك وتعالى إذا أخذ الأمم السابقة ينجي النبي ومن معه؟ بلى. إذن ليس من الضروري أن الله سبحانه وتعالى إذا أخذ المجرم بالعقوبة أن تشمل حتى المؤمن، ولكن قد يكون. من فوائد هذه الآية انقسام الناس إلى ضال ومهتدي لقوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، والضلال له سبب والهداية لها سبب. سبب الضلال الإعراض عن دين الله وعما جاءت به الرسل لقول الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن أسباب هداية الإقبال على الله عز وجل وعلى ما جاءت به الرسل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المؤمنين إذا لم يهتدوا فقد يسلط عليهم أداؤهم فيضرونه، لأن الله اشترط لعدم الضرر اشترط إيش؟ الهداية. فإذا لم يهتدي المؤمنون فيوشك أن الله تعالى يسلط عليهم الأعداء فيضرونهم في أموالهم أو أهليهم أو أوطانهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المرجع إلى الله عز وجل لا إلى غيره. وجه الدلالة من قولي لا إلى غيره تقديم ما حقه التأخير، لأن إلى الله خبر مبتدأ مقدم، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، فالمرجع إلى الله عز وجل. وهل المراد بالمرجع المرجع يوم القيامة أو المرجع حتى في الدنيا؟ فإننا عند النزاع نتحاكم إلى الله ورسوله. الجواب المراد هذا وهذا، فالمرجع إلى الله عز وجل، لكن قد يقوي أن المراد به المرجع يوم القيامة قوله فينبئكم بما كنتم تعملون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإيمان بالبعث، لقوله إلى الله مرجعكم فينبئكم. والإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة، فمن أنكره أو شك فيه فهو كافر، لأنه يجب عليك أن تؤمن إيمانا قاطعا بأن الناس سيبعثون ويحاسبون. ومن فوائد الآية أن كل إنسان يبعث صغيرا كان أم كبيرا، وذلك بتأكيد هذا في قوله جميعا. ولكن هل من سقط من بطن أمه قبل أن تنفخ فيه الروح هل يبعث يوم القيامة؟ الجواب لا، لا يبعث، لأنه لم يكن إنسانا. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى ثم أنشأناه خلقا آخر، فبين جل وعلا أن الخلق بعد نفخ الروح غير الأول، وأن الأول عبارة عن قطعة لحم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل شيء قد أحصي على الإنسان. من أين يؤخذ يا كمال؟ من أين يؤخذ أن كل شيء قد أحصي على الإنسان؟ ما هو معك المصحف؟ إذن ما معك كتاب؟ طيب صالح، بما كنت وما هنا من صيغ العموم، فكل شيء فهو مكتوب، لكن هل يمحى بعد كتبه؟ الجواب نعم، يمحى بعد كتبه، لكن القرار على ما في اللوح المحفوظ. أما الأعمال التي تتكرر اليومية فإنها قد تثبت وقد لا وقد تمحى، لقول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع الحسنة السيئة تمحها، وقوله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن ما استقر في اللوح المحفوظ فإنه لا تغيير فيه، لأنه انتهى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يحاسب الإنسان على حديث النفس، لا يحاسب على حديث النفس. من أين يؤخذ يا فهيد؟ بما كنتم تعملون. وحديث النفس ليس عملا، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولكن إذا ركن الإنسان إلى حديث النفس واطمأن إليه واعتقده فحينئذ يكون عمل عملا قلبيا أو جوارحيا، قلبيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إحاطة علم الله تعالى بكل شيء، لقوله فينبئكم بما كنتم تعملون، ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إلى آخره. هذه الآية في قصة سافر رجلان مع كافران مع رجل مسلم، ثم حضرته الوفاة وليس معهم مسلم، فأشهدهما على وصيته، فهل تقبل شهادة هذين الرجلين أو لا تقبل؟ الحكم يعرف من هذه الآية. والمسألة مسألة ضرورة، لأنه لا يوجد مسلم، فإذا لم يوجد مسلم اضطررنا إلى قبول شهادة الكافر، وللحديث سبب مذكور، فلنفسر الآية ونقرأ السبب إن شاء الله. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني إذا مرضتم مرض الموت، وليس المراد حضور الأجل بالفعل، لأنه إذا حضر الأجل بالفعل فقد لا يعتبر قول الإنسان. إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان، قوله حين الوصية متعلق بشهادة، لأن شهادة مصدر تعمل عمل الفعل، فيصح أن يتعلق بها الظرف والجار المجرور. يعني شهادتكم حين الوصية إذا حضر أحدكم الموت، اثنان، ذوى عدل منكم، أي صاحب عدل منكم أيها المؤمنون، فالخطاب هنا منكم للمؤمنين عموما. وهذا لا إشكال فيه، أن يشهد الإنسان على وصيته كم؟ اثنان ذوى عدل، ذوي عدل، أن يشهد اثنين ذوي عدل ما في إشكال، أو آخران من غيركم. ثم ذكر الله تعالى الصورة التي دعت الضرورة إلى إشهاد من ليس بمسلم، أو آخران من غيركم. كلمة من غيركم تشمل كل ملل الكفر، وإن كانت القضية وردت في اثنين من الكتابيين، من الكتاب، نعم، اثنين من أهل الكتاب، لكن العبرة بعموم اللفظ من غيركم، يعني سواء كان من أهل الكتاب أو من غيره. إن أنتم ضربتم في الأرض، أي سافرتم، فأصابتكم مصيبة الموت. نعم، قبل أن نتجاوز قوله أو آخران من غيركم، هل هي للتخيير أو للتنوير؟